السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، أولا أعتذر لكم عن التأخير، لكن الأمر يعني كان خارج عن الإرادة حقيقة، أنا على سفر، يعني الأماكن التي فيها ضبط المواعيد فيها صعب في الطرق، جزاكم الله خيرا، فأكرر الاعتذار. إن شاء الله على موعد مع درس بلوغ المرام، وما زلنا في أبواب المساجد، لعل الله ييسر لنا الانتهاء منه. وقفنا عند تبويب المصنف حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، النهي عن إقامة الحد في المسجد، النهي عن إقامة الحد في المسجد. قال عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. وهو أحمد وأبو داود بسند ضعيف. حكيم بن حزام هذا صحابي جليل من أصدقاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعتبر صديق النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب طبعا بالمسألة بالمصطلح الشرعي انه قد صاحب النبي، لكن هو صديق للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل البعثة، كان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يحبه كثيرا، لكنه تأخر إسلامه. سبحان الله، جلس 60 عاما في الجاهلية، وأيضا 60 عاما في الإسلام على الراجح من الأقوال، والبعض قال انه 40 عام في الإسلام، والبعض قال هو على 120 عمره، كان 60 كان في الجاهلية و60 كان في الإسلام. فأسلم في عام الفتح، وهو من مؤلفة قلوب، وحسن إسلامه بعد ذلك رضي الله عنه. الحديث كما أشار إليه الحافظ أن فيه ضعف، على أنه لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، مع طبعا العلة في الحديث لها أكثر من علة، في انقطاع أصالة أن أحد الرواة زفر بن وثيمة، هذا لم يلقى حكيم بن حزام وروى عنه مع انه لم يلقاه، ففي انقطاع في السند في هذه العله. وايضا قالوا محمد بن عبد الله الشعيشي مختلف فيه، بعضهم وثقه وبعضهم ضعفه، كابن معين وثق وابو حاتم ضعفه. وايضا قالوا زفر بن وثيمه مره اخرى فيه عله غير الانقطاع بينه وبين الحكيم، ايضا مجهول الحال، قالوا لم يروى عنه الا الشعيشي على ما ذكره من القطان. لكن الحديث له شواهد، له شواهد، وذكرها بعض أهل العلم، من الشيخ الألباني ذكر شواهد لهذا الحديث تقوي بعضها بعض، فالبعض يحسن الحديث لغيره لذلك. ألفاظ الحديث قال: أن يستقاد في المسجد، يعني لا يؤخذ استقاد من القوت، والقوت اللي هو أخذ القصاص، أحد قتل فأصحاب الدم، يعني أصحاب الولي الدم ولي المقتول، لهم أن يأخذوا بالقصاص. القصاص يسمى القوت، القوت فتح الواو والقاف، وهو القصاص، قتل القاتل بدل القتيل. وسمي قودا لأن الجاني بيقاد إلى أولياء الدم ليأخذوا منه القصاص، أولياء المقتول يعني، وأن تقام فيه الحدود. يعني إذن لا يستقاد في المسجد، ولا تقام الحدود أيضا، الحدود الأخرى كالجلد، قطع اليد مثلا، الرجم إلى غير ذلك، لا تنفذ في المساجد أيضا. ففيها دلالة على النهي عن استيفاء القصاص أو تنفيذ الحدود في المسجد. ولو قلنا بتحسين الحديث يكون هذا النهي ظاهر تحريم، هو يفقه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما أقام حدا في المسجد، حتى لما ثبت الرجم على ماعز رضي الله عنه قال: خذوه فرجموه، فما رجم في المسجد، والغامدية لم ترجم في المسجد، والمخزومية التي قطعت يدها ما ورد أنها قطعت في المسجد، أيضا، لأن المساجد قالوا خوفا من التلويث، طبعا قطع وفي دماء أو قتل وفي دماء، والمساجد ما فعلت لذلك، فعلت للصلاة والذكر وغير ذلك. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فهنا يعني هذا الرافع يكون بالذكر بالصلاة بالدروس العلمي بغير ذلك، وليس فيه ما قد يؤدي إلى كما قلنا يعني القطع والرجم وغير ذلك، وحتى الجلد ممكن يكون فيه من الأصوات وغير ذلك، فهذا ينافي مقصود المراد من المساجد. جواز نصب الخيمة في المسجد لحاجة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق رضي الله عنه، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. سعد أصيب سعد رضي الله عنه، ويقصد به سعد بن معاذ سيد الأوس، ومن سادات المسلمين ومن سادات الأوس. أسلم في المدينة بين العقبة الأولى والثانية، وكان يسلم على يد مصعب بن عمير، وكان إسلامه أسلم خلفه الأوس على إسلام سيدهم سعد بن معاذ، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنصار. شهد بدرا وأحد، وأصيب يوم الخندق، جاءه شيء أو رمح أو ما أدري في كاحله، وهو في عرق، ليس في الكاحل، لا في أكحله، هو عرق يسمى أكحلي، يسمى الأكحل هذا العرق في الذراع، فظل يفسد دما ولا ينتهي حتى مات بعد شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موت سعد حديثا عظيما جدا يدل على مكانة هذا الصحابي الجليل وفضله، قال: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ، عرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه، وهذا يدل على مكانة وفضل سعد. وقال يوم الخندق، أن أصيب يوم الخندق السنة الخامسة من الهجرة، فلما أصيب في يوم الخندق النبي صلى الله عليه وسلم يعني حزن على سعد، لذلك أمر بنصب خيمة في المسجد يتداوى فيها سعد حتى يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوده فيه. ودعا الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعني يميت سعد حتى يقر عينه في بني قريظة، لأن هم كانوا السبب في ما حدث في الخندق والتكازل الذي حدث منهم. فبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من غزوة الخندق رجع إلى بني قريظة ليحاسبهم على ما فعل. فقالوا نرتضي بحكم سعد بن معاذ، هو طبعا سعد بن معاذ كان حليفا لهم في الأوس، كانوا حلفاء لبني قريظة، وبني قريظة قد نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا نرتضي بسعد حكما بيننا. فقال صلى الله عليه وسلم: ترتضون حكم سعد؟ قال: نعم. وهم طبعا من خبثهم ظنوا بأن سعد لأنه حليف لهم سيكون كمثل عبد الله بن أبي بن سلول الذي هو أصلا رأس المنافقين وكان حليفا لهم، فظنوا أنه سعد سيرفق بهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى أمر بأن يأتي به من المسجد، وطبعا هنا فيه لما قال خيمة في المسجد ما ذكر المسجد، لكن هو المسجد النبوي، مسجد المدينة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ألف ولام من العهد، المسجد المعهود يعني يقصد بها ذلك. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولما جاء سعد، هذه قصة حقيقة يعني القصص التي تحتاج إلى مدرسة أيضا، إن سعد رضي الله عنه وأرضاه لما جاء، أولا جاء يحمل من شدة المرض الذي فيه، والله واستجاب الله جل لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني ألا يقبضه حتى يعني يقر عينه في بني قريظة. فجاء محمولا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابي: قوموا لسيدكم، فقاموا ليأخذونه تكريما له أيضا على يعني على الصحيح لأنه سيد الأوس وكان. فجاء فجلس فقال له بين النبي، قال كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بني قريظة، فقال لهم حكمي نافذ على هؤلاء، وكان ما استطاع أن ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقدره ومقامه، فنظر طأطأ رأسه لكن أشار بيده يعني أن حكمي على هؤلاء، ثم نظر إلى بني قريظة وقال وحكمي على هؤلاء، يعني أشار يمينا وأشار يسارا، لكن عندما أشار للنبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن ينظر إليه، طأطأ رأسه. فقالوا نعم، إذا اتفق الخصمان على أن يكون هو الحكم بينهم. فقال رضي الله عنه تقتل المقاتلة منهم وتغنم الأموال وتسبى الذرائع أو تسبى الذرية. وهذا طبعا كان صاعقة عليهم لأنهم ظنوا بأنه معهم في عهد وهم حلفاء له، فكأنه سيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنهم. لكن سعد رضي الله عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بما حكمت به السماء، أو كما جاء في معنى الحديث. فوافق سعد حكم ما أراده الله عز وجل، أو كما قال حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات، نضبط حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات وليس حكم ما حكمت به السماء. وكانت هذا آخر شيء، حتى بعد ذلك رجع إلى الخيمة ويعني انفجر الدم كثيرا حتى قبض رضي الله عنه. وحدث ما حدث من اعتزاز عرش الرحمن له. فهذه قصة عظيمة جدا أيضا لسعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس. المسألة في الحديث بأنه أراد أن يبين المصنف بأنه يجوز ضرب الخيمة في المسجد، لكن بشرط أن يكون هناك حاجة لذلك. وإلى الخيام كانت تضرب لمعتكف، كانت النبي صلى الله عليه وسلم يضرب له قب، وكانت أزواجه تضرب قيم، لكن هنا ضربت للحاجة، لأن النبي أراد أن يعود يا سعد، وكان يريد أن يغير قريبا منه ليطمئن عليه، فنصب الخيمة في ذلك بشرط طبعا كما قال علماؤنا ألا تكون فيها أذى لأهل المسجد. لو كان المسجد كبير ويمكن، لأنه حتى لا يؤذي، لأن أصل في المسجد الناس تأتي للصلاة وللجلوس والدعاء إلى غير ذلك، فكان شرط يعني فعل هذه الأمور أن لا يؤدي ذلك إلى إيذاء أهل المسجد. طيب، والحديث فيه عدة فوائد عظيمة حقيقة. أولا مقام وفضل ومناقب سعد رضي الله عنه أن يهتز له عرش الرحمن، أنه يحكم في أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين بني قريظة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يخصه بهذه بنصب خيمته في المسجد ليعوده ويطمئن عليه. وفي طبعا بيان حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، يبين كيف يعامل ويسأل عن أصحابه ويتفقدهم ويعودهم إلى غير ذلك. وهذا كان يفعله مع الكل، يعني كل مع الكبير والصغير إلى غير ذلك. وفيه طبعا سنة عيادة المريض أو مشروعية عيادة المريض إذا مر، هي فيها ما فيها من الأجور أيضا. وفيها طبعا دلالة على تقدير أهل الفضل والسابقة في الإسلام وتنزيلهم منازلهم، وهذا أصل مهم كم نحتاج إليه في زماننا. النبي صلى الله عليه وسلم علم قدر سعد وأنه من السابقين في الإسلام وسيد من أسادات الأوس، فيقدر هذا. لما ينبغي علينا أيضا أن نقدر أهل الفضل، نقدر أهل العلم، نقدر أهل الصلاح، نقدر الذين لهم سبق، الذين لهم فضل علينا، الذين الله عز وجل أكرمنا بأن سمعنا منهم وتعلمنا منهم وكانوا سبب في هدايتنا. فهؤلاء هم أهل الفضل وأهل السبق، ولا بد أن نحفظ لهم قدرهم وننزلهم منازلهم ونلبي لهم طلباتهم ونعاودهم ونسأل عنهم ونحفظهم في أهليهم وفي أعراضهم وننقل علمهم إلى غير ذلك. هذا كله باب عظيم في حفظ وتقدير أهل الفضل وأهل الصدق. قال جواز اللعب بالحراب في المسجد. وعنها قالت عائشة رضي الله عنها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث المتفق عليه. طيب، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحبشة هم جنس من السودان، سكان بلاد الحبشة في أثيوبيا الآن. قال يلعبون بحرابهم، كان عندهم حراب ويلعبون بها، وفي أول حراب كانت السلاح طبعا. ويسترني يعني كأنه النبي صلى الله عليه وسلم يغطيها بحيث لا يراها أحد، لأن هي كانت على ظهره، وكان هو يرفع وهي تنظر من خلفه، يعني هو يرفع برأسه وهي على ظهره، وكانت صغيرة ما زالت رضي الله عنها، فكانت تنظر وهو يستر حتى لا يرى أحد. هذه مفردات الحديث. طيب، الحديث فيه حقيقة فوائد وفيه أمور تحتاج نتعرض لها. طبعا تقصد يستر من الرجال أيضا بحيث لا ينظر إليها الرجال، وهي تنظر إلى من؟ إلى الحبشة. هم يلعبون بالسلاح، قالوا في المسجد، والمقصود فرضا في المسجد هنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا ألف لام أو الأل العهد الذهني. في أولا جواز اللعب بالرماح وبالسلاح وفي المسجد وفي غير المسجد، وأن هذا جائز، لأن أيضا هذا كان عمر رضي الله عنه قد دخل فيه وأنكر عليهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر، دعهم يا عمر. هو طبعا هذا اللعب فيه تدريب على، فيه قال تدريب على الشجاعة وتدريب على الإتقان، في بيان بقوة البأس وغير ذلك، وهذا لا إشكال أولا أن ينفعل حتى لو كان في المسجد أو خارج المسجد، فيه من الإعداد، وفي أيضا أن هذا يوم عيد كان، وفي إظهار الفرح والسرور، فلهم أن يفعلون ذلك، بشرط طبعا أن لا يكون فيه إذاء، يعني لا يفعل ذلك في المسجد إذا كان يؤدي إلى الإذاء وارتفاع الأصوات ومنع حلقات العلم والقرآن وغير ذلك فلا يفعل. لكن لو كان يوم عيد، كان يوم متفق عليه ففعل ذلك لا حرج، أو كان في ساحة من ساحات المسجد وليس فيه أصوات، ليس فيه تعدي، فهذا لا إشكال فيه، لأن عمر يعني أنكر أولا على أن الأصل المسجد منزه عن ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهم يا عمر، وفي رواية أنه يوم عيد، فبين هذا استثناء على الأصل، فكان فهم عمر صحيحا أيضا. فيه بأن في يوم الأعياد يباح فعل الأشياء التي قد لا تفعل في غير الأعياد، وهذا الذي حدث أيضا لما دخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد الجارتين تغنيان وتضربان، فقال يا عمر فقال يا أبو بكر دعهما، في أنه يوم عيد ولكل قوم عيد، فجاءت الإباحة في العيد بأن يحدث فيه نوع من الانبساط ومن الفرح ومن السرور وإلى غير ذلك، في بعض يعني التوسع في المباح، بشرط طبعا أن لا يؤدي ذلك إلى ما يحدث في المحرمات، طبعا بيحدث أن التجاوز مسألة تكون بقى موسيقى ومعازف ورقص وغير ذلك وتبرج وإلى غير ذلك واختلاط وأمور لا يرضاها الله عز وجل ولا يرضاها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نعم حدث إنهم انبساط في العيد في زمن سلم، لكن في حدود المباح ليس في دخوله المحرم. في أيضا حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، والله النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته لأزواجه يعني يجعلنا نحتاج أننا ندفن أنفسنا فيما نفعله مع زوجاتنا، نسأل الله يغفر لنا ويرحمنا ويعفو عنا. حقا النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة في كل شيء، قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وقد كان سبحان الله صلى الله عليه وسلم كما سئلت عائشة عن خلق، قالت خلق القرآن، انظر كيف يلاعب زوجته ويدخل عليها السرور، يحملها على ظهره لتنظر إلى الأحباش وهم يلعبون في يوم العيد، ويقول لها اكتفيتي اكتفيتي، ويسألها تقول لا، وقالت وما لي في النظر من شيء إلا أن أردت أن أبين مكانتي أمام أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والله النساء هم النساء رضي الله عنها، يعني هي ما كانت تهمها مسألة الفرجة، لكن أن يكون خدها على خد النبي صلى الله عليه وسلم وهي على ظهره ويحملها النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا، ويقول لها اكتفيت اكتفيت تقول لا. كل هذا قالت وما لي في الرؤية من شيء أو لي في النظر، ولكني أردت أن أعلم أو يعني تظهر مكانتي للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي مراد، وهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدخل عليها السرور ويجعل لها قدرها، بل كان يسير معها وفي غزوة من الغزوات فخلى الجيش يعني يسبق ثم سابقها في غزوة، وهو في السير كده في غزوة وهو يسابقها، فالأول سبقته لما كانت خفيفة، قال ثم لما حملت اللحم سبقني نسلنا، فقال هذه بتلك. فين في الغزوة؟ مش عندنا احنا بنقرأ الكتاب ولا بنبحث في بحث، تيجي المرأة تسأل او تريد شيء او يعني تريد تروح، نظهر كأننا أسود بقى، احنا بنفتح القدس واحنا مشغولين ونحن نفعل كذا وكذا، ألا ترين أن أنا في كذا وأقرأ كذا وأفعل كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الجهاد ويلاعب زوجته في الطريق. نحتاج إلى أوقات كثيرة نراجع أنفسنا في كيفية معاملة الأزواج للزوجات. حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجعلنا نتكشف في هذه المسائل، ونسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا ويعفو عنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها أشبعتي أشبعتي، حتى قالت شبعت، يعني جعلها تجلس كما تريد حتى تنتهي مما تشعر به وتحب حتى انتهت. وهذا طبعا من حسن كما قلنا معاملة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه مع أهله. وفي مسألة من المسائل الهامة أيضا التي تكلم فيها أهل العلم على جواز نظر المرأة للرجال على العموم أو في الإجمال كما يقولون، يعني في مسألة غض البصر بين، لأن طبعا المعلوم أن غض البصر للرجال بالكلية، يعني الرجل يغض البصر عن المرأة بالكلية لا ينظر إلى العورات التي فيها بالكلية، وبخلاف هذا الحديث فيه جواز نظر المرأة إلى جملة الرجال دون تفصيل للأفراد. يعني وهذا هو المقصود، يعني نقول تنظر إلى جملة رجل لا تدقق، لا تدقق في الوجه، لا تدقق في البدن، تنظر لأن عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت تنظر لهم وهم يلعبون، فهذا نظر. إذا هنا المقصود هنا، ولا نقول تعمد ولا عدم تعمد، لأنه في تعمد في النظر كان، حتى قالك تبيتي شبعتي تقول لا، فهنا النظر كيف كان يقول لابد النظر واقع، لكن نقول هنا أن النظر نظر إلى اللعب، النظر إلى حالهم في الجملة، ليس النظر نظر تدقيق فتنظر فتفند المرأة الرجل، لأنها تفتن أيضا، وإن كان فتنة تفتن بالرجل إن كان وسيما جميلا قد تفتن بذلك أيضا، ولكن هنا يعني النظر العام للمرأة قالوا فيه لا يجوز، بخلاف أما لو كان أيضا هذا النظر قد يؤدي إلى مفسدة أو إلى فتنة فيمنع. واستدل البعض أولا بهذا الحديث، واستدلوا من الآية أيضا قول الله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فقالوا يغضضن من أبصارهن، بعض أهل العلم قالوا من تبعيضهن، لو أراد الله عز وجل أن يكون الغض للبصر بالكلية لقال وقل للمؤمنات يغضضن أبصارهن، يغضضن أبصارهن أبصارهن يغضضن أبصارهن، لكن هو قال من أبصارهن، فقالوا هذا تبعيض. فقالوا إذن المسألة هنا التبعيد اللي في الآية يدل على أن النهي على النظر بالتدقيق والتفصيل، النظر بالتدقيق والتفصيل، وأما النظر على الإجمال فلا حرج فيه. والبعض يشكل في هذه المسألة بحديث أم مكتوم، لما حديث عبد الله بن أم مكتوم، نعم، لما دخل على زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن تحتجب عنه، فقال يا رسول الله إنه رجل أعمى، فقال لا أفعميوان أنتما، يريدون يستدلون به النبي نهى عن النظر له. نقول الحديث ضعيف لأنه يعني مشهور، لكن الحديث ضعيف لا يصح، حديث ضعيف لا يصح، حديث الذي معنا حديث صحيح اتفق عليه، والآية أيضا تحمل على الحديث في ذلك. ويمكن أيضا يستدل بحديث الفضل، في الحج النبي صلى الله عليه وسلم كانت المرأة الشابة التي جاءت تسأله والفضل ينظر، والنبي صلى الله عليه وسلم يزيح بيده وجه الفضل وهو ينظر، والنبي صلى الله عليه وسلم يزيح بيده وجه الفضل ولم يأمر المرأة، وأنها كانت تنظر بأنها تذهب وجهها. والبعض هذا يدعم كما قلت القول في مسألة الغض بالنفس، لكن لا شك أن الأولى لأنها إن كانت تخشى على نفسها من الفتنة، وإن كان هو فيه من الفتنة أن يتجنب ذلك أيضا. في أسئلة في المشاركة، أنظر المشاركات بس عشان ما نظرتش ليها. في صوتي هذا شيء قديم من ذا الشرق. مش أسئلة فيما سبق. طيب، جواز إقامة المرأة في المسجد ونومها فيه. وعنها أن وليد عن عائشة، كل انظروا عائشة كم حديث لعائشة الآن، هذا فضل عظيم، فضل عظيم لهذه الصحابية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. كم من الأحاديث نقلته لنا، كم من العلم نقلته لنا عائشة رضي الله عنها، جزاها الله خيرا عن أمة الإسلام. وعنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد، فكانت تأتيني المفروض فتحدث عندي، ما أدري عندكم إيش، بضم التاء وليدة سوداء، فكانت تأتيني طيب وليدة سوداء يعني عبدة أما، لحظة أكون معكم. فتح التاء، بس هي ما تيجي فتح التاء، مش التاء الأولى التاء. التاء الأولى أيضا. يعني طيب، يعني هي فيها نظر حقيقة. طيب، هي وليدة سوداء عبدة وأمة سوداء، كان لها خباء في المسجد والخيمة الصغيرة، فكانت تأتي السيدة عائشة رضي الله عنها تجلس وتتكلم معها، يعني كانت تتحدث مع عائشة رضي الله عنها وارضاها. طيب، هنا ما فائدة هذا الحديث في الباب الذي معنا؟ وأيضا فائدة الحديث في ذلك على أنه جواز ضرب الخباء في المسجد أولا، لأن المرأة كانت تضرب خباء في المسجد، فكأن هذا جواز ضرب ذلك في المسجد. وفيه أيضا مسألة أخرى يستدل بها فقهيا، ممكن أحد يستنبطها من الحديث، من المعتركات اللي احنا ليل نهار قاعدين نتكلم فيها، من هذا الحديث يستدل به البعض مسألة مشهورة جدا يعني، مش معقول مش هتجيبوها، أصلا هي خاصة بيكم وأغلبكم. اه نعم، هو حضرتك الاخوات كله مريح خالص كده، ليه واخوه. نعم، يستدلون على جواز مكس الحائط في المسجد. طب والرد ايش على هذا الاستدلال؟ ممكن احد يرد لنا علميا يعني، سواء انت مقتنع بالرأي ولا مش مقتنع، كيف الرد على هذا؟ كيف الرد على من يستدل؟ ما في رد عندكم؟ يعني هتسلموا هكذا؟ ولا ما تريدون الرد انتم؟ ايوه، طب فين الاحتمال طيب يا استاذه؟ إذا وجد الاحتمال بطل به الاستدلال، أين بقى الاحتمال؟ قولا أنها تحيض قد يكون احتمالا، لا يشترط، قد تكون أيسة وقد على الحيض. يعني تقولون بأن إيش؟ الأمر قد تكون لا تحيض أيسة، قد تكون وقت الحيض بتخرج من المسجد، لم يرد لنا ذلك. لا، هي كانت مقيمة أصلا في المسجد فغير حائض في هذا الوقت، هي كانت لها خباء يعني خيمة، كانت هي تجد أصلها قصة، هي لها قصة، حتى قصة جميلة ممكن تبينها. هذه المرأة كانت كلما تأتي لعائشة رضي الله عنها تحكي لها هذه القصة، وتقول أبيات شعر فيها، وهي إنها كانت عند قوم في الجاهلية، فحدث أن القوم الذي كان عندهم كان مع أحد أولادهم يعني الصغار شيء يمسكه يلعب به أو يأكله مع أذكر، فجاء الطير فأخذه، يعني أخذوا من يدها، فبحثوا عنه فلم يجدوه، فاتهموا هذه المرأة بذلك، فاتهموا المرأة بأن أخذت ذلك، وكانوا يعني يفتكون بها، حتى أراد الله عز وجل أن يظهر براءتها، فرجع الطير مرة أخرى فألقى الشيء الذي أخذه أمامه، فكانت براءة لهم فأطلقوها، وهي من الله عز وجل بعد ذلك بالإسلام، فكانت حتى تنشد أبياتا حقيقة أنا لا أذكرها الآن، وكل علماء تأتي لعائشة تنشد هذه الأبيات، فكانت عائشة رضي الله عنها لا تعلم ماذا تقصد بذلك، فسألتها فحكت لها القصة في ذلك. وفي كما قلت يستدلون بي على مسألة، بعضهم يستدلون على ذلك، وقد رددتم نعم المسألة تحتمل لعدة احتمالات، فإذا ليس لا يكون ينهض دليلا صريحا في مسألة ذلك. في طبعا أصلا مسألة جواز التحدث بين الناس بعضهم وبعض، إنها كانت تذهب لعائشة رضي الله عنها وتجلس معها وتتحدث معها وتتكلم معها، لأنها كانت عائشة قريبة يعني في يعني بيتها قريب المسجد، فكانت تأتي المرأة تأتي إليها وتتكلم معها وتتسامر معها إلى غير ذلك. وفي طبعا جواز إقامة المرأة في المسجد وأن تنام في المسجد، وأن هذا لا إشكال فيه أن يكون أيضا. طيب، عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وهنا البزاق اللي هو الريق، الريق الغليظ الذي يخرج أحيانا، يعني سواء كان نخامة أو غير ذلك، وهذا الذي يسمى. أما الريق الخفيف الذي فما هذا ويبلع لا يسمى بزاقة. فقولوا البزاق في المسجد، أيضا هنا المسجد هنا لا يقصد هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يزول عموما أي يعني لحد أيضا، لكن هذا لا، هذا يكون الاستغراق وليس اللحد. مسجد ألف ولام أي مسجد، لا يقصد فيه مسجد المدينة فقط، هنا الأل في المسجد على العموم، أي كل مسجد. قال: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وكفارتها دفنها، وهنا أولا يبين أن هذا الفعل خطيئة، إذا منهي عنه. وطبعا هذا ليش؟ لأنه منهي عنه لأنه يؤدي إلى تلويث المسجد و يعني عدم نظافة المسجد، وهذا بيوت لله عز وجل. فهذا الفعل بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطيئة، أي أنه سيئة، لأن يعني الخطيئة السيئة. لكن قال: تجاوز عنها يكون بدفنها، دفن هذه النخامة. وطبعا هذا مقيد، مقيد بإيش؟ مقيد بالمساجد التي كانت على هيئة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت المساجد لو كان فيها حصى أو رمل أو طين أو تراب ليست كمساجدنا الآن، إلا ولو وجدت مساجد هكذا، مساجد الآن فيها الفرش السجاجيد، فهذا طبعا لا يمكن أن يكون، لا يصح أصلا. لذلك جاء الأمر بأنه يفعل ذلك في الملابس، في كمه، في منديل أو غير ذلك، لكن لا يفعل ذلك في أرض المسجد فيلوث المسجد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من فعل ذلك أن هذا له كفارة. إذا إيش الكفارة؟ الكفارة بأنه يدفنها، الكفارة بأنه يدفنها. فكأن هذه يعني تكفر على هذا الفعل ودفنه. لكن هنا في مسألة مهمة جدا. طب علمنا نعم أنها تدفنها يعني تزيل الأثر، إذا حلها أنك تزيل الأثر حيث لا تظهر مرة أخرى. لكن هنا الإشكال في إيش بقى؟ البعض حمل أنه النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها كفارة بأنك ممكن تفعل المنهي إذا كان له كفارة ولا حرج عليك مرة أخرى. البعض يفهم من ذلك إيش خطأ طبعا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارته دفن، وقال خطيئة لكن جعل لها كفارة. فبعض قلة الفقه والفهم والاستهانة بأمر الله عز وجل والمنهيات، بأنه يظن ما دام للشيء كفارة فلا حرج أن يفعله ويكفر، كأنه هذا مقابل هذا، هو لا ينظر إن ما فعله كان محرما، لكن الله عز وجل جعل له التعزير والعقاب، أو لأنه يكفر عن هذا الفعل إن فعله سواء أخطأ أو غير ذلك، فأنه يكفر عنه لأنه فعل منهي عنه. لكنه ليس معناه بأن المرء يتهاون في الأمور التي لها كفارات أن يفعلها ويقول أخرج الكفارة. وهذا الذي يطبق ونحن في الموسم كما يقال الحج الآن، أكثر ما يفعل الآن للأسف من بعض الناس أنه لما يعلموا أن دي في كفارة يتهاون، يقول خلاص أنا لا أبيت في المزدلفة وأذبح شاة، ومش هبيت في منى وأذبح شاة، ومش هرمي الجمرات وأذبح شاة، مع فلوس يعني ما عنده مشكلية يذبح يقول وخلاص. فهذا لا شك بأنه وقع في الخطيئة، لأنك قد تضطر إنك تفعل عدم فعل الواجب، تضطر إليه، وهذا عليك كفارة. منعت مثلا من البريد، أو ما استطعت أنك تفعل كذا، أو أخطأت أو نسيت، فجعلت الكفارة ليرفع عنك الإثم، لكنك تتقصد أنك لا تفعل الواجب وعشان حتى تخرج الكفارة، فهذا ليس مقصودا في الشرع. وهذا فهم مغلوط لبعض الناس، يظن أنه كده قد خلاص أخرج الكفارة فلا شيء عليه. لا، وقعت في مخالفة الشرعية، مخالفة الواجب، وقعت في مخالفة الواجب. وليس معنى بأن هناك حدث منك بأن هذا يرفع عنك الإثم إن قصدت ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دفنها، لكن هو قال إنها خطيئة، لكن تعالج هذه الخطيئة بالدفن. لكن هل أنت معنى أنك لك أن تفسق ثم تدفن وتقول أنا خلاص أدفن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، قد فعلت المحظور، كما فعل الأعرابي لما بال ولم يكن يعلم في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال صب عليه ذنوب بالماء، هل بقى كل واحد يدخل فيبول ويأتي بذنوب بالماء فيصب عليه ويقول أنا أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما لذلك أي حد يأتي في نهار رمضان ويقول أنا علمت أن في كفارة فأجامع في نهار رمضان وأخرج الكفارة، لا، وقع في الإثم، هذا تهاون بالواجبات والمحرمات. فنقول هذا ليس المقصود بوجود الكفارات أن هذا يبيح للمرأة أن لا ينزجر ولا وأن يفعل الواجبات وينتهي عن المحرمات. فهذا قال كفارتها دفنها. وقد كان قال فينا سلم خطيئة، يعني حتى المعصية سماها خطيئة ولو كانت يسيرة. لا شك أن المسخ في المسجد ليس بشيء يعني كبيرة، لكنه طبعا ممكن يظل بعد ذلك تعمد إزاء المسجد وتلبيس المسجد، قد يكون سجد بيوت الله عز وجل، لكن هي خطيئة معصية يسيرة، لكن سماها النبي صلى الله عليه وسلم خطيئة. فيها مسألة أخرى في الطهارة، هل ممكن يستنبط أحد؟ في مسألة في الطهارة في هذا الحديث، ممكن أحد يستنبط الحديث هذا؟ عايزين مشاركات شوية، انتوا مريحين ليه؟ عشان انا تركتكم اسبوع كده او شيء، انتوا ريحتوا ولا ايه؟ مش شايف مشاركات بصراحة. وفي باقي الاخوة، طيب في الاختين بس فقط اللي هما بيجوا، والاخوة اللي بيسمعوا بيعملوا ايه؟ طيب الاخوات فين؟ يعني مفيش تدبر حتى كده يقولوا لنا اي شيء؟ من أين طيب علمت بعدم نجاسة المخاط؟ وأن البصاق غير نجس أو البصاق طاهر؟ كيف علمت؟ أبو محمد أنت فين؟ دل على أنها ليست نجسة، كيف علمتم ذلك؟ لو لم يكن نجس، لو كان أمر بدفنه في نفس المكان، لا تكفي، لا تكفي. كلكم قلتم بدل دفنها في نفس المكان، لو كان نجس لما أمر بدفنه في المسجد. جميل أبو أنس، أنت جميل برضو. الأصل الطهارة، والله ممتازة دي كمان. أنت بقى أستاذ أمل، أنت في استدريكي الآن، لما انت بتلاقيني بريح كده شوف الكلمه واسكت، ترجع راجعي نفسك ان قلت لما امر بدفني في نفس المكان. لا، هذه ما تكفيش، فرجعت تقولي لا، او امر باراقه ماء عليه مثلا. ايوه، لانه فعل ذلك مع فين؟ مع الاعرابي. فلما تركه مش مجرد انه دفنه، لم يأمر بإزالته بالماء. لو كان نجسا أمر بإزالته بالماء، لأن عندنا إزالة النجاسة إيش؟ تكون ويش بالماء. ولا يوجد نقل على الأصل، كلام ممتاز أيضا. يعني هو ممكن طبعا لما قال خطيئة فقالوا إذن في وفعل شيء، لكن هو طبعا نعم نقول كما قلت أبو أنس أيضا بأنه الأصل الطهارة، الأصل الطهارة، ولم يأتي ما ينقضنا على هذه الطهارة. والأمر بالدفن هذا جيد، لكن لابد تقول أيضا لو كان نجسا لأمر بإزالته بالماء، ما تركه مثل ما فعل مع بول الأعرابي. صحيح؟ تمام، أيوة كده، جزاكم الله خير. طيب، زخرفة المساجد وزينتها. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. هنا عنه يقصد به أنس رضي الله عنه وأرضاه. في هو راوي هذا الحديث والذي قبله، وهي مسألة المساجد. قال: لا تقوم الساعة، يعني هذه من علامات الساعة، حتى يتباهى الناس في المساجد. إذا من علامات الساعة التباهي في المساجد، كيف يكون التباهي في المساجد؟ الله المستعان. يعني يتفخرون بها، كل واحد يبني مسجد يقول أنا بني المسجد الفلاني، ويتزايدون في الإنفاق والإسراف في ذلك، وكل واحد يريد أن يعمله بشكل معين وتصميم معين وأشكال معينة، وهذا يعمله بالحجر الفرعوني، وده يعمله بالهاشمي، وده يعمله مش عارف بكذا، وهذا يعمله بشكل إيش. وهذا من التباهي، أو يتباهى أيضا بما بفاش المسجد الأشياء التي في المسجد أو غير ذلك، ويعني الإنفاق فيه. فكأن هذا من أشراط الساعة، كما قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وقال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى، يعني هذه من دلالات والأمارات على ذلك. ولعل فيها يكون في نوع من الرياء، أو في نوع من الشهرة، وفيه أيضا نوع من التبذير. وكان فيه دلالة أيضا على أن هذا ليست السنة، أن المساجد يعني يكون فيها هذه الزخارف وهذه الأموال التي تنفق فيها، وكدلالة على أن الأفضل ألا تكون هناك مباهاة في المساجد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر على سبيل الذم الآن، لم يذكر على سبيل المدح. وأن الأصل في المسجد أنه بني للعبادة، ما بني للتفاخر ولإظهار أمور الدنيا فيه. ذكر حديث زيالي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. ما أمرت بتشييد المساجد، التشييد بالمساجد يعني طيها بالشيد، والشيد ده اللي هو زي الجص، يعني كأنه نوع من التشطيب بطريقة معينة بمواد معينة فيها من التبذير والإسراف. وهنا هذه أيضا تشير على مسألة المبالغة في التشييد وفي الزخارف وفي الزينة، أن هذا حقيقة ليس يعني مشروعا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وقد يؤدي أن هذا أمر من أمور الدنيا، وليس هذا أيضا من سنة الخلفاء الراشدين. فسنة الخلفاء الراشدين في مسألة المسجد النبوي لها، يعني سيدنا أبو بكر ما فعل شيء زيادة، وسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه وسع فيه وأبقاه على ما هو من على الجليد والخشب والسقف. ثم جاء سيدنا عثمان ووسع فيه وزاده فيه في الزخرفة، يعني زاد فيه في الزخرفة، لأن التشييد يقصد به رفع البناء، تطويل البناء. قال بروج، سبحانه وتعالى قال في بروج مشيدة، يعني مبنى ضخم تشييد وأشياء كثيرة. فلما جاء عثمان رضي الله عنه وأرضاه، كان الناس أصالة على هذا، يعني بعض الناس يفسرون ما فعله سيدنا عثمان هو من أدخل، يعني زين قليلا في المسجد ووسع وأبدل تقريبا الجريد وجعل حاب وسقف إلى غير ذلك، وقالوا لأن كان حدث التوسع في الدولة الإسلامية وفتح على الناس فتوسعت البيوت أصلا للناس، يعني الناس كمان توسعت في بيوتها، فأراد أي يعني يجعل المسجد مناسبا لتوسع البيوت لما لتوسع حال الناس، فزاد فيه بعض يعني سيدنا عثمان غير فيه حاجات كثيرا، جاء عمل جدار بالحجارة، قال والحجارة منقوشة، وجعل هناك أعمدة من حجارة أيضا منقوشة كذلك، وقالوا وبعدهم قالوا إن هذا كان يعني على ملازم لما حدث فيه من زيادة في التشييد في المنازل، وكان هذا يعني موافق لذلك. وأما عمر رضي الله عنه فمع أنه كان هناك مال وغير ذلك، لكنه يعني ما توسع إلا بقدر سعة المكان، لكن أبقى والله أعلم على الأعمدة الخشبية كما هي والجريد إلى غير ذلك أيضا. وقالوا يعني كانت علة ذلك بأنه حتى لا ينشغل الناس في الصلاة، لا ينشغل الناس في صلاتهم عن أو عن ينشغل الناس في المساجد بهذه الزينة عن الصلاة. والحق نعم، من يذهب إلى المسجد النبوي حقيقة الزخرفة شديدة جدا، يعني ممكن الإنسان يقف ينظر وجالس ينظر إلى ما في المسجد، يعني تضيع أوقات منه وينظر فقط إلى هذه الزخارف وهذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم لما ألهته فقط الإنبجية أو القطيف الذي أعطاه له الصحابي الجليل وهو يصلي خلعها كما جاء في الحديث، لأنها كانت تلهيه الأعلام التي فيها. وسيدة عائشة لما وضعت القرام أمامه على وفيه بعض التصاوير اللي هي الألوان والزخارف، قال أميطي عنا قرامك هذا قد ألهاني في صلاتي، فما بالكم بما يكون في المساجد من زخارف وغير ذلك. فنعم، لا بأس من التوسيع، لا بأس من استفادة الناس بمسجد كبير، لا بأس بأنه يكون في بعض التجهيزات على حسب العصر اللي نحن فيه. فالآن مثلا نحن نحتاج إلى تكييفات، أحيانا نحتاج إلى مراوح، نحتاج إلى كهرباء بطريقة معينة ونور، لا بأس بذلك، المهم ألا يوصل فيه إلى الإسراف وإلى المباهاة حتى لا يقع في الذم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فضل إخراج، لكن هو فيه مسألة أخرى أصولية، في مسألة أصولية في هذا الحديث أنا كنت أمر عليها بس ذكرتها الآن، ممكن أحد يستخرجها لنا؟ مسألة أصولية في هذا الحديث أقوله ولا أنتم معكم الحديث؟ لو قلت سوف تعرفوه، حديث ابن عباس الأخير، في مسألة أصولية شو كده انتوا كتبتم؟ اول ما اقراه تعرفيه، لو معاك الحديث اقرايه انت، المفروض يبقى معاكم الحديث. ايوه هذا الحديث، المفروض الحديث امامكم. طب ازاي تحولي درس حديث ما معكيش الحديث؟ كيف تنظري للاحاديث؟ انت مستمعين ولا ايه بالضبط؟ يعني كيف تحضري درس ما معكيش في كتابه ولا تنظري للاحاديث التي تقرا؟ ده انا ما يصح، ده يبقى السماع كده هذا مصيبه بقى. انا مش عايز اسال ومين ما معهوش كتاب الا بيحضره، عشان بس ما افاجئتش فاحزن حقيقه. يعني لا، ما فيش حاجه اسمها ما انت هتستمعي، لكن لابد يكون امامك السنه الحديث. اي كتاب يندرس فيه فقه او حديث او حتى عقيده لابد يكون الكتاب موجود في متن بيقرا ونشرحه، سواء متن فقهي او متن حديث او يعني الاحاديث نفسها او في العقيده متون. مش ممكن الطالب يحضر درس ما فيه كتاب مش موجود معه. الحمد لله دلوقتي اصبحت الكتب حتى موجوده الكتروني يعني يسيره. طيب خلاص خلاص ما قصدت عليكي، بس في ناس هتسمع الكلام وهذه ويهمها الكلام، جت فيكي معذره، انا اعلم انك حريصه في الحضور لكن لا يمكن الحضور بدون الكتاب، لكن في ناس انا اعلم انها تحدث استماعا فقط، وهذا ما صح. ايضا ما اجبتينا يا استاذه امل، قلت نعم ما امرت ما امرت، انا اقول مساله اصوليه، انت وضعت ايدك على الشاهد لكن ما استخرجت المساله. ممكن غيرك يسترقها منك ويستخرج المساله لك. استفدت النهي، الأمر يفيد الوجوب؟ لا أجبت سابقا، أنت قلتي معنى الكتاب فين والشاهد ما أمرت، ماشي جبتي ما أمرت، طيب ماشي جبتيها سابقا، جبت الشاهد ما جبتوش اللي أنا عايزه، ماشي ما هو كمله بقى. وهي أيضا أجابت قبلك برضو أستاذ أمل برضو، ما أمرت ما جبتوش قلت مسألة أصولية، لما أقول مسألة أصولية ما تجيبليش حكم شرعي كراهية تشييد المساجد، لا قلت مسألة أصولية بارك الله فيكم، ليست مسألة فقهية مش حكم فقهي. ارجعوا مرة أخرى، ما أمرت ما أمرت مش ما أمرت ما أمرت، أنا اللي قلت كده أنا أعتقد مسألة أصولية. طب أنا أحزن جدا بقى، لازم لما أبو أنس يجيبها، لما الأستاذة أمل تجيبها، لأن كده لما من درس ندرس أصولا. نعم أستاذ يوسف، أيوه أم حبيبة بارك الله فيك، أحسن الله إليك، جزاك الله خير، يعني هذه اللي بيحصل لك. طيب أيوة لا نعم، ما أمرت يبقى إيش؟ الرسول مبلغ عن الشارع، قال ما أمرت يعني النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر وينهى. مسألة الأصولية فين؟ هل الرسول مشرع صلى الله عليه وسلم أم ناقل عن الشارع، ناقل للشارع؟ فهذا اللي أنا أريده لك، أما قال ما أمرت يبين لك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس إيش مشرع بل هو ناقل عن الشرع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر وينهى. النبي إذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بالشرع من عند نفسه، بل الله عز وجل هو الذي يأمره أن يبلغ. هذه المسألة الأصولية، هذه تقوي قول من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ناقل عن الشرع وليس مشرع. فهمتم؟ هذه الذي أريدها لما أقول أصولي تدوني أصولي، قول فقهي تنظروا للفقه. أحسن الله إليكم. طيب أما المسألة الفقهية كما قلتم أن تكون المساجد يعني مناسبة متواضعة، نقول يعني لا تكون فيها الزخارف والتشييد وغير ذلك والإسراف إلى غير ذلك. قالوا عن أنس رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد، رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. لا لو فيها لو فيها تبذير هيكون نهي، هيكون نهي تحريم لو أدى للتبذير. نعم والإسراف، بس هنا قال ما أمرت بتشييد المساجد، يعني ده الأمر هذا ليس أمر على الوجوب، مش نهي أصلا عشان تقول حتى نهي كراهة أم تحريم، وهنا جاء أنه لم يؤمر، يعني لم يؤمر بهذا الفعل، فإذا دل يعني المسألة هنا ليست فيها وجوبا. اللي قبلها لو تقصدي بقى مسألة النهي حتى تقوم الساعة، حتى تباهي لا تقوم الساعة تباهي الناس في المساجد، هذا على سبيل الذم، هذا اللي ممكن يعني يكون فيه ذما وفيه نهيا، اللي ممكن تقول فيه نهي عن التحريم. طب هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القضاء يخرجها الرجل من المسجد. نعم، المساجد للتواضع والخضوع. طيب هنا إخراج القذر من المسجد. قال عرضت علي أجور أمتي حتى القضاء يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي في رواية أخرى، فلم أرى أعظم من سورة من القرآن أو أمتي أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. والزيادة هذه أنا أتيت بها لأنها عن أنس أيضا في بعض الروايات، لكنها هذه الزيادة معلولة، المتن فيه علة، المتن فيه علة، لأنه كيف الرجل نسي آية ويؤخذ بذلك. لكن الرواية الأولى اللي هي أعرض عليه أجور أمتي حتى القذاء يخرج الرجل مع سورة وحمل بس. وهنا عرضت عليه أي أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بالأجور التي تكون يوم القيامة لهذه الأمة والثواب. وفي حتى الشيء اليسير، إخراج القذر من المسجد أو القذاء، القذاء الشيء اللي بيجي على العين، هذا اللي هو كأنه بيجي على رمش كده، شيء الهواء، رموش التراب أو غير ذلك، هذا حتى هذا الشيء اليسير إذا أخرجه يخرج الرجل من المسجد ينقيه من المسجد، فهذا له فيه من الأجر وله الثواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه هذه الأجور، ويبين فيه أن حتى العمل لو كان صغيرا فله الأجر. وفي طبعا تحبيب أن المرء، أو يعني استحباب أن المرء يخرج الأشياء اليسيرة. بعض الناس تجده يجمع الأشياء اللي هي الأشياء اليسيرة الموجودة على السجاد في المسجد، هذه لأنه يأخذها، هذه طبعا فيها من فيها من الأجور، جمع فتافيت، جمع أشياء، هذه لها أجور، إن كتبت عند الله عز وجل، ولها أجور لأن فيها نظافة بيت الله عز وجل إلى غير ذلك. لكن قال وعرضت علي أجور أمتي، أي أمة هنا؟ أمة الدعوة ولا أمة الاستجابة؟ أمة الاستجابة، لأن هذا الذي يقع منها، أو نقول أمة الدعوة، لو قلنا أمة الدعوة هي أمة الإجابة. أو أمة الإجابة هم الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة الذين يلزمهم الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو هم بلغتهم الدعوة، أو الذي جاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قل إني رسول الله إليكم جميعا، الأمة جميعا، الدعوة التي دخلت تحت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة التي استجابت. فقال عرض علي أجور أمتي، لكن لابد تكون أمة الإجابة، أمة الإجابة التي استجابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قال أجور، طبعا هذا، طب أجور هذه ممكن نستدل منها مين في العقيدة؟ خلينا لما أدخلنا أصول على الفقه، وده السنة كده، ممكن يستدل منها من يستدل بذلك من الطوائف في العقيدة، لما قال عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي، وقال عرضت أي من العارض من الله عز وجل، أي يعني أوحى الله عز وجل أو بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم أجور الأمة في كل شيء حتى في القضاء. والقضاء لتكون قلنا شيء يسير في العين، شوف دقته يخرج من المسجد لكن فيه أذى. قال عرضت علي أجور أمتي، أهل السنة والجماعة، معتزلة، جبرية. طب الجبرية ليه والمعتزلة ليه يا أستاذة أبي؟ الجبرية ليه يا أستاذة هدى؟ يا أبو محمد أين أنت؟ أبو أنس أين أنت؟ جبريل، لأن كل شيء مكتوب. فيما العمل؟ طب إيش اللي فيها؟ فيما العمل؟ يعني هو الإنسان مجبور على عمله. أيوة، المعتزلة يقول أن كان الثمانية، لأن قالوا لما الأنف وأنه مقول رد على القدرية. لا، والصحيح هنا هو المعتزلة. كل شيء ممكن يعني ممكن تلفوه وتجيبوه ينفعكم، يعني الجبرية أنتم بتلفوا وتجيبوها، لكن هي الصحيح هنا أن المسألة ما بين السنة والمعتزلة على أن دخول الجنة عند المعتزلة الثمانية. قال العلاقة عقلت أجرة، أجير ومستأجر، فالمستأجر أدى ما عليه فهي حق أن يطلب من الأجير من مقابل الثمن. فقالوا الجنة الثمانية ادخلوها بما كنتم تعملون، جزاء بما كنتم تعملون، على الآيات كثيرة في ذلك. فقالوا هنا الباء ثمانية مقابلة أجورية، فهو ممكن يقول لنا أجور أمتي، أجور الله عز وجل، أجور أمتي، على ما يقصد بها أن هذا الأجر، فنحن لنا الأجر لأننا قد فعلنا ذلك، لأننا فعلنا الواجبات وانتهينا المحرمات، فلنا ندخل الأجر. هذا طبعا يعني لفت، يعني منحنى عقائدي بينته، لكن هو أرادوا يعني أن يعني إن أرادوا أن يعني يستشكلوا بذلك، لأن معنى الأجر أنه في مقابل شيء، كأن العبد يعامل معاملة ربه ومعاملة الأجير لأجيره. وطبعا هنا ليس مقصودا الله جل وعلا، لما قال عرضت علي أجور أمتي، ليس هذا المقصود، لأن دخولك الجنة نعم بسبب العمل، ليس بمقابل هذا العمل، الله يبارك لك فيه ويأجرك أكثر منه بكثير فيكون لك الجنة. وإلا فقد جاءت آيات أخرى تحمل نوع من العلاقات مثل الأجور أمتي. قال الله عز وجل مثلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ طب هو أنت بتقرض الله، لكن هو الله عز وجل أراد أن يبين لك كأنك أقرضت الله، والله سيضاعف لك ذلك، لأن الله غني عن مالك وعن الدنيا كلها، بل هو الذي يرزقك أصالة. فإذا هذه يعني أساليب مش قرآن، ولكن كب يتعلق بها المبتدعة في يعني الشبهات التي عندهم في ذلك أيضا. طيب، المسألة المهمة في الحديث الذي معنا هو طبعا تنظيف المسجد والأجور. نعم، نحن نقول إن العمل سبب لدخول الجنة. نعم، كان على ربك وعد مسؤولا. نعم، أيضا أحسن، بارك الله فيك أستاذ يوسف. أيضا نعم، نفس المعنى اللي تكلمنا عنه، لكن هي المسألة تنددها الحث على تنظيف المسجد. لأن ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أجر على هذا الشيء اليسير، على هذا الشيء اليسير جعل له أجرا في التنظيف، أنه يزيله فيكون، لأنه طبعا سايش لا يؤذي المصلين بل ينظف المكان يؤثر عليهم، كل هذا محمود أن يفعله. طيب، حاول بس أن ننتهي ما استطعنا. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. شيء في الله. لا تعد متشابهات، يعني ما العقيدة، الحمد لله أمور العقيدة ليس فيها متشابهات، لابد تعلم ذلك. العقيدة أمور محكمة عندنا، ما عندنا متشابهات في العقيدة، وإلا طبعا هذا باب شر كله. هو ده أصل المسألة عند المبتدعة الأشاعرة، يريدون أن يقولوا أن هذا الباب فيه متشابه، والمتشابه يحتاج أن ينظر فيه فيدخلون في التأويل. لكن أبواب العقيدة الحمد لله كلها محكمات عندنا، لكن هو في معاني لهذه الأساليب، يعني طبعا معاني وتدبر تفهم من اللغة ومن السياق بحق إلى غير ذلك. طيب، نقول إذا عشان إذا عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد، طبعا هذا ألف لام على العموم الاستغراق، أي مسجد، طبعا هنا في اشكاليه بقى، المسجد، هل المسجد الجامع او المسجد اللي يصلى فيه، هل يدخل فيه مصلى العيد ام لا يدخل فيه مصلى العيد؟ لكن الحديث هو المقصود هنا فيه من اداب المسجد اذا دخل احدكم فلا يجلس، وهذا نهي، حتى يصلي ركعتين. يبقى دخلت مسجد صغير، مسجد كبير، مسجد جامع، على خلاف بقى مصلى العيد، الراجح انه هل ياخذ حكم المسجد لابد لهم ركعتين ام لا ياخذ حكم المسجد؟ البعض قالوا بان له حكم المسجد هم الحنابله، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر في مصلى العيد ان ايش؟ ان لا تدخل الحيض المسجد المصلى، تتجنب مكان الصلاه، فدل ذلك على ان لها حكم، ان مصلى العيد له حكم المسجد، اذا لو دخل يصلي ركعتين. والجمهور او الشافعيه فيما اذكر الان جمهور معهم على انهم ان المصلى ليس له كل احكام، له بعض الاحكام، لكن ليس له يصلي المرء ركعتين اذا دخل مصلى العيد. لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن الصحابه ان لما دخل مصلى العيد كان يصلي ركعتين، لكن البعض اخذ بعموم الحديث، فكان اختقل المصلى في حكم المسجد في ذلك. المساله الرئيسيه في الحديث لانه اذا دخل احد المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، اذا مشروعيه الصلاه عند دخول المسجد. قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا النهي يعني نهاه نهي تحريم، اذا الوجوب بالصلاه، اذا مساله صلاه ركعتين على الوجوب ام هي على الاستحباب؟ هذه مساله خلافيه، مساله خلافيه كبيره بين اهل العلم. البعضهم قالوا ان صلاه ركعتين المسجد على الوجوب، والبعض قالوا على الاستحباب. والذين قالوا بالوجوب قالوا حديث الباب الذي معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجلس حتى يصلي ركعتين، والاصل في النهي التحريم والا ان يكون صارف لذلك. وقالوا عندنا ايضا ادله اخرى تبين هذا الوجوب، لان الرجل لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ونظر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صليت ركعتين، كان قد جلس، قال لا، قال قم فصلي ركعتين، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبه وتكلم مع الرجل، بل اقامه بعد ان جلس ليبين للناس بانه لا يدخل احدكم المسجد حتى يصلي ركعتين، فقام الرجل فصلى ركعتين وتجاوز فيه ايضا. مع أن هناك مسألة مهمة، لا شك أن الأصل الإنصات للخطبة وهو ده الواجب، ومع ذلك لم ولا يمكن نقول أنه سيقطع الإنصات، انتبهوا لهذه المسألة، لا يقطع الإنصات للخطبة وهي واجبة ليأمره بفعلها مستحب، بل الصحيح أنه كان إيش؟ لو كانت مستحبة أن يجعله ينصت إلى الخطبة ولا يقطع عليه فيقوم ويصلي، لكن لما أمره بالقيام والصلاة دل ذلك على أنه مع أن الإنصات للخطبة واجب، لكن أيضا دخول المسجد صلاة عند دخول المسجد واجبة قبل أن يجلس، فدل ذلك على أنه وجب على المرء إذا دخل المسجد يصلي ركعتين. لذلك قال في بعض الأمور في بعض الروايات تجوز فيهما، تجوز يعني صليهم لكن بتجوز حتى تستطيع أن تدرك الخطبة، لذلك القول فيها قوي جدا. طب ما هي أدلة الذين قالوا بعدم الوجوب؟ قالوا بالاستحباب. الدليل الأول عندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، الرجل الذي سأله عن الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تطوع. فهنا قالوا إذن ليست هناك صلاة واجبة غير الخمس صلوات الفرائض، وأخذوا هذا أصل فأي صلاة أخرى غير مفروض. لكن هذه فيه نظر، هذا الدليل عندهم أيضا. أحد عنده رد على هذا الدليل؟ يتذكر مسألة تكلمنا فيها كثيرا؟ طبعا هم استدلوا بهذا الحديث على عدم وجوب صلاة الوتر، مع أن الشافعي الأحناف كانوا يرون بوجوب الوتر، لكن استدلوا على، احنا نستدل ايضا الجمهور على عدم وجوب صلاه الوتر بهذا الحديث، قال هل عليه غيرهن؟ قال لا، الا ان تتطوع. هل عنده رد على ذلك؟ تذكر شيء حديث النفر الثلاثه؟ تقصدي حديث النفر، لكن هذا طبعا سيرد عليه لأنه لم يرد في الحديث هم صلوا ولم يصلوا، قد يكونوا صلوا ثم دخلوا. هم يستدلون بحديث النفر الثلاثة الذين أيضا دخلوا المسجد ثم جلس، حديث اللي هو أحد استحيا الله منه، واحدة والآخر اعرض الله عنه الى غير ذلك. فقال هنا لم يرد في الحديث ان يصلي. فقلنا ايضا عدم النقل لا ليس دليل على نقل العدم، قد يكون صلى قبل ان يجلس. لكن هذا دليل عند من؟ عند من يقولون ايضا بالمساله على الاستحباب. لكن انا اقول الرد على من قالوا الان بخمس صلوات. طب الرد عليه ان نقول هنا بانه بعدهم قالوا بان هذه الصلاه لها سبب. هذا الحديث في الصلاه التي كتبها الله عز وجل متكرره كل يوم، لكن قد تكون هناك صلاه لها سبب. يعني الله عز وجل يجعل هناك سبب. مثلا رجل نذر ان يصلي ركعتين اذا جاء احمد الى المدينه. فلما جاء احمد الى المدينه وجب عليه ان يصلي ركعتين ام لا؟ صلاه واجبه عليه الان، لكن ليش؟ انه فيها سبب وهو النذر. فالمقصود هنا بحديث الا ان تطوع ليس عليك صلاه مكتوبه متكرره فرضها الله عز وجل عليك الى هذه الخمس صلوات في يوم وليله، لكن قد توجب عليك صلوات اخرى ان وجد السبب قد توجب، منها النذر، منها ان النبي قال لا تجلس حتى تصلي ركعتين. بهذا يخرجنا عن الاستدلال بهذا الحديث. بعضهم قالوا ايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ياتي خطبه الجمعه كان لا يصلي ركعتين، كان يذهب الى الخطبه. انتبهوا بقى اين الاستدلال هنا، يذهب الى المنبر فيخطب مباشره ويجلس بين الخطبتين. حقق الجلوس ام لا؟ حقق الجلوس. فقالوا اذن هو لم يصلي ركعتين وجلس. الرد عليهم من ذلك قلنا خطبه الجمعه للامام او خطبه الجمعه هي جزء من الصلاه، بل بعضهم قال ان الخطبه كانها ركعتين مقابل ركعتين الثانيين في الظهر. فقالوا هنا هو جلوسه للاستراحة أيضا هو كأن الخطبة عنده صلاة، وما جلس إلا يبين الفرق بين الخطبتين فقط. فالخطبة تبع للصلاة، وهو كأنه دخل خطب فصلى، وجلسته هذه تكون من الخطبة التي هي أصل من الصلاة. لذلك أنه بعد الخطبة بيذهب مباشرة إلى الصلاة ولا يجلس أيضا. والبعض قال أيضا حق القول بالوجوب قوي جدا. لذلك في مسألة حتى أنا أختم، لأن وقت الصلاة عندي الآن، يعني أنا يمكن أطلت عليكم سامحونا لكن أنا تأخرت. مسألة أيضا الحديث يبين على يعني عموم صلاة الركعتين في أي وقت، لأنه لم يخصص بأوقات النهي، وهذه مسألة خلافية أخرى بسطنا فيها القول يعني من قبل. لكن هنا الحديث قال إذا دخل يصلي فليش يصلي ركعتين في عموم في أي وقت، أوقات النهي وغير أوقات النهي. زي كده دخل وقت العصر، دخل بعد الفجر. وطبعا إن وهذا قول، هذا القول قوي في العموم عدم التخصيص، لأنه نعم يعتد هذه من صلاة ذات سبب، لأنه أصلا جاءت أنه دخل المسجد. نعم، وهذا اقتراج عند الشافعية من ضرورة ذات السبب تخصص عموم النهي الذي جاء في الكراهة، في القتل الكراهة، لو من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ومن صلاة العصر إلى الغروب. وقل إن هذا خصص بإيش؟ بقضاء الفائتة وقضاء الفوات من السنن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. الرجل الذي تصدق عليه وقت وصلى بعد الفجر بعد أن صلى جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا أعيد أمر عليه سريعا، فجاء التخصيص في أكثر من موطن في أوقات النهي بالصلاة. فقالوا أيضا هذه يخصص في أوقات النهي، تصلى حتى في أوقات النهي يعني، ولا ينهى عنها لأنها صلاة ذات سبب والعلة واحدة. وهذا قول الشافعية وقول الراجح لذلك أيضا. فقال صلاة ركعتين، هل المقصود هنا العدد؟ قال لا، حتى يصلي ركعتين. هاب أنه دخل المسجد بالليل وصلى ركعة الوتر، تجزئ أم لا تجزئ؟ دخل الصبح وكان فاته الوتر من الليل، فدخل قبل الفجر في وقت الضحى، فقبل الظهر في وقت الضحى، فأراد أن يقضي الوتر على القول بقضائه وترا، فقضى الوتر ركعة واحدة. هنقول له إيش؟ لا تصلي ركعتين. هل المسألة مفهوم عدد أم لا؟ نقول الصحيح هنا إن ليس لها مفهوم عدد. يعني إن صلى ركعة واحدة تجزئه، إن صلى ركعتين تجزئه، إن صلى ثلاث ركعات، دخل وكان على سفر ودخل المسجد وكان انتهت العشاء ولم يصلي مغرب وكان الجامع تقهير فصلى ثلاث ركعات المغرب، وطبعا الفريضة ستسقط أصالة حقيقة. لكن خلينا في الوتر كما قلت، مفيش ثلاثة، أو صلى الوتر ثلاثة أيضا تجزي، صلى الوتر واحدة، صلى الوتر ثلاثة، أو صلى ركعتين. الصحيح الراجح إن المسألة هنا ليست لها مفهوم، والله أعلم ليس لها مفهوم، يعني ليس المسألة على أن يصلي ركعتين، لو صلى صلاة تجزئه بذلك. ثم الخلاف بقى ليدخل في ذلك صلاة المصلى أما يدخل المصلى، قلت الحنابلة يرون أن المصلى العيد كذلك يصلي ركعتين، والراجح أنه ليس كالمصلى في هذه الأحكام. لله الحمد انتهينا بفضل الله تعالى من باب المساجد، هذا خير لله المنة والحمد. ممكن يعني خلاص أنه صلى صلاة، مش مسألة السجود، أنا أقول صلى صلاة، لم يجلس حتى أنه صلى صلاة، على أنه هنا الحديث صلى ركعتين على الغالب، يعني أن الغالب هي ركعتين، الغالب يعني ذلك هي ركعتين. طيب الحمد لله انتهينا من باب المساجد ولله الحمد، ونشرع إن شاء الله، صلى الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا هذه الأيام المباركات، ونلهمنا جميعا فيه حسن الطاعة والعبادة من الذكر والتهليل والتسبيح والتحميد ومن الدعاء. وسريعا عشان البعض يتكلم معي في مسألة حقيقة التعريف في المساجد يوم عشية عرفة، المشهور طبعا عند كثير من الناس الآن مسألة الذهاب للمسجد والجلوس فيه، هاي المسألة مختلف عليها، والمسألة أقرب إلى عدم الفعل، أقرب أقول إلى عدم الفعل بمسألة الاجتماع، أقول أقرب ولا أنكر، لأن المسألة طبعا فيها ابن عباس ورد عنه أنه فعل هذا التعريف، وإن كان وحريث أيضا أو لحريث ورد عنه هذا التعريف، والإمام أحمد قال لا بأس لكني لا أفعله، يعني بعض أهل العلم قالوا بأنهم يعني ما أنكروا، لكنهم وبعض أنكر طبعا، ولكنهم قالوا كانوا لا يفعلون، الإمام أحمد لم يكن يفعله، وبعدين قال لا بأس لكني لا أفعله. فأنا أقول المسألة لا أرى أن تصل للتبديع بسبب أن ابن عباس فعل والصحابي، وفي زمن كان فيه الصحابة ولم ينكروا عليه، فالأمر بالتبديع فيه أعتقد شدة، لكنه نعم فعله ابن عباس وصحابي آخر، لكن عموم وجموع باقي الصحابة لم يفعلونه، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو ليس بسنة، أقول ذلك، لكنه يعني أقول الأولى ألا يفعل، والكل يدعو في أي مكان، ولكن لا أقول بالتبديع. في كلام لابن تيمية مهم لعل أن أقول لكم على المجموعة يبين هذه المسألة، يعني حتى أنه يعني لم يقبل مسألة القول بالتبديع، لكنه بين أن هذه ليست سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن فعلها بعض الصحابة فوقفنا على ذلك. هذا ملخص الكلام فيها، وحتى ما يعني أنا أصلا سئلت من قبل هذه المسائل وأنا توقفت، ما كنت أريد أن أتكلم فيها حقيقة، لكن المستعان بقى الله مستعان، بعض الناس أصروا يعني وسحبونا هذه المسائل، وأنا أعلم أنها يبقى فيها إشكاليات ويبقى فيها أمور، لكني عموما بيّنت بما أراه يعني، ولو أراد بقى نفصل علميا لاحقا يعني ممكن نفصل ذلك بعد ذلك. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن أنت أستغفرك وأتوب إليك. أنا ما قلت بدعة، ها، وقلت الأفضل عدم الاجتماع التعريف، حتى بس أكون ضبط الذي قلته الآن، ولكني لم أنكر الآن على من يفعله، لم أنكر على من يفعله، لأنه ابن عباس فعل ذلك رضي الله عنهما، وإن كان اجتهاد منه يعني، لكنه يعني وإمام أحمد سئل عنه فقال فالأئمة سئل عنه ذلك، وإن لم يكن يفعلونه إلا البعض اليسير منهم، لكنه لذلك ما قلت بالتبديع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا، إن شاء الله الدروس بعد العيد، أسأل الله عز وجل تقبل مني ومنكم، ويعني أسألكم الدعاء بالتيسير في أنا ما أنا فيه، جزاكم الله خير.